الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون، من عقيدة أهل الإسلام الإيمان بالجنة، أن الله سبحانه وتعالى عد لأوليائه جنات النعيم يوم العرض الأكبر في الآخرة، وهذه الجنة بناها الله سبحانه وتعالى بيده، وغرس فيها أشجارها وبث فيها وأنهارها، ثم قال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. وجنة هي لأولياء الله الصادقين المخلصين الذين اتبعوا كتبه ورسله وآمنوا به ورضوا به ربا وإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة نبيا، ومن الأمم الأخرى الذين آمنوا بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء أعد الله لهم جنات النعيم، وهي درجات وهي مراتب، وفيها من النعيم ما ذكر في القرآن، ذكر أكلهم، جلوسهم، لباسهم، حليهم، كلامهم، أنسهم، كل ما لذ وطاب، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكل مؤمن ومؤمنة، فقط الواحد من المؤمنين والمؤمنات، للواحد نهر مضطرد من الماء الذي لم يتغير، ليس بآسن، إنما عذب فرات زلال. وله نهر من الخمر لا يصدع كخمر الدنيا، لأن يعني خمر الدنيا محرم، ومن شرب خمر الدنيا لا يشرب في الآخرة. ونهر من عسل مصفى، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، أربعة أنهار. الخيمة الواحدة كما في الحديث الصحيح طولها 60 ميلا، هذا الخيام يا إخوة غير القصور، قصور أهل الجنة. إذا كانت هذه الدنيا خلقها الله ولم يرضى عنها سبحانه وتعالى، والدنيا تافهة وسبها وذمها، وهذا فيها الجمال وفيها القصور، كيف الجنة التي رضيها الله وخلقها وأوجدها؟ فالخيام غير القصور. القصور لأهل الجنة الغرف يرى ظاهرها من باطنها، من لؤلؤ مجوفة، يعني من در مجوف أو لؤلؤ مجوف، ينظر الخارج إلى الداخل والداخل إلى الخارج. أما الخيام فهي حولها، الخيمة طولها 60 ميلا، للإنسان أهلون في كل طرف، لا يعرف بعضهم بعضا أو لا يرى بعضهم بعضا، وهناك أرائك وطنافس ومراتب، وهناك أسرة، فهناك أسرة متقابلين عليها يتحدثون، وهناك أرائك أخفض منها للراحة والأمن والجلوس والأنس، وهناك طنافس وزرابي مبثوثة يجلسون عليها، وهناك أغصان جنة الأفنان تأتيهم بالثمار، إن كنت واقف أتاك الغصن إلى حدك بالثمرة وأخذتها بيدك، إن كنت جالس أتاك الغصن إلى مكانك، إن كنت مضطجع وعلى جنبك آتاك الغصن إلى عندك، مما تشتهي، مما تتلذ بالأعين، مما تريد. ولهذا يعني لباسهم اللؤلؤ وأسورة الذهب، وعين يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا، وعين فيها سلسبيل، وخدم من الغلمان ومن الحور، ونظرة إلى وجهه سبحانه وتعالى يوم الجمعة، وهو يوم الزيادة النظرة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر، يعني الرؤية من الرؤية، ليس المرء كالمرء ليلة البدر، يعني ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. فجل سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرينا وجهه الكريم ويسعدنا بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فنحن نشهد، أهل الإيمان وأهل الإسلام يشهدون أن هناك جنة عدها الله لأوليائه، لا كما يقول الفلاسفة، يقول جنة روحية، أنها يعني أنه يسمى ذوق روحي وأنه متعة عقلية، وهذا كذب وافتراء وزور. الله ذكر في القرآن وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة وفي الكتب السماوية التي نزلت أن هناك جنة حقيقية بناها الله سبحانه وتعالى، عرضها السماوات والأرض، أعدها الله لأوليائه، فيها القصور، فيها الدور. الشجرة الواحدة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وفيها ما يتمنى الإنسان، بل فوق ما يتمنى ولا يتصور وما يتصور. فيها ثمار، وفيها فاكهة، وفيها شراب، وفيها أنس، فيها خلود لا موت، وصحة لا سقم، وشباب لا هرم. إن لكم، ينادون أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وأن تخلدوا فلا تموتوا أبدا. فنسأل الله باسمه الأعظم الأكرم وبوجهه الكريم أن يدخلنا جنات النعيم، وأن يحرم علينا وعليكم وعلى أمهاتنا وآبائنا وجميع المسلمين النار. وينبغي أن نسعى لهذا الجنة، وأن نعتبر أن هذه الدنيا لا شيء، وأنها الدنيا زائلة، وأنها مكدرة، وأنها منغصة، وأنها متاع الغرور، وأنها دنيا نكد وفرقة بين الأحباب وأنها قصيرة، وأما الدار العظيمة دار الطيبة دار الأنس والنعيم المقيم في جوار رب الرحيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر فهي الجنة، فنسعى لها ونعمل العمل الصالح ونجتنب المنكرات ونجتهد كل اجتهاد حتى ننعم بالخلود في جوار رب الرحيم وملك كريم جل في علاه في تلك الدار العظيمة التي هي جنات النعيم. فعما لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فنسأل الله لنا ولكم جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.